بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعلى من سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إنها أوقات يسيرة، وينقضي هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم، فربما تكون هذه الليلة هي آخر ليلة من شهر رمضان المعظم. وأبشروا أيها الإخوة المسلمون والمسلمات، أبشروا بفضل الله عز وجل، وأبشروا بكرمه، وأبشروا بمغفرته، وأبشروا برحمته. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فما أعظم الفضل النازل من الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل أن يعمنا بفضله ورحمته، وأن ينزل علينا من رحماته ومغفرته، وأن يسبغ علينا فضله ونعمه في الدنيا والآخرة. كم في هذا الشهر الكريم ممن اعتقه الله عز وجل من النار وفاز برضوان الله عز وجل وجنته. نسأل الله أن نكون منهم نحن وجميع إخواننا المسلمين. في هذا الشهر الكريم في ختامه شرع الله عز وجل عبادات للمسلمين، شرع لهم في نهايته قبل صلاة العيد مباشرة بعد صلاة فجر يوم العيد، أو في اليوم 30، أو في اليوم 29، أو في اليوم 28، إخراج زكاة الرؤوس، وهي زكاة الفطر، حيث فرضها الإسلام على الأغنياء والقادرين، يدفعونها إلى المحتاجين والفقراء والمعوزين. لأنه لا ينبغي في يوم العيد، في يوم عيد أهل الإسلام، أن يكون هناك جائع أو محتاج أو مضطر إلى العمل من أجل أن يحصل على لقمة عيشه. قد لا نحس نحن في مجتمعنا هذا، مجتمع وفرة وثراء نسبي وعدم حاجة، لا نحس بعظم هذه الفريضة ونعايشها، لكن في المجتمعات الفقيرة وفي المجتمعات المحتاجة وفي أزمان غابرة على هذه البلاد كان الناس يحسون بوقع هذه الفريضة وبأثرها وبفاعليتها وبحاجة الناس إليها. ولكن ربما نحن لا نحس كثيراً في هذه السنوات المتأخرة بهذا الأمر، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعلى المسلمين خيره وفضله وبره وإحسانه. إذن يذكر بهذه الشعيرة العظيمة، زكاة الفطر وصدقة الفطر التي يخرجها المسلم عن نفسه. كل مسلم ومسلمة ينبغي أن يخرجها عن نفسه، فإن أخرجها عنه وليه والقيم على شؤونه فيجزئ ذلك إن شاء الله ولا حرج فيه، وإلا فإن الأصل إذا كان الإنسان قادراً كالزوجات والأبناء الكبار ونحوهم، الأفضل والأحسن أن يخرجوهم بأنفسهم ولا يخرجوا الزكاة وليهم عنهم. لكن لو أخرجها فإنه لا بأس بذلك، لو أخرجها لا بأس بذلك. إذن يخرجها المسلم وتكون قبل صلاة العيد، لأنه إن أخرها عن صلاة العيد كانت صدقة من الصدقات كما جاء بذلك الحديث. ويشرع أيضا في ختام الشهر إذا أعلن خروجه، وخروج الشهر يكون بشهادة عدلين ضابطين، فإذا أعلن هذا من الجهات الرسمية فإنه يكون قد انتهى شهر رمضان، ينتهي بغروب شمس ليلة العيد. الأحكام المتعلقة برمضان تنتهي بغروب شمس ليلة العيد، فإذا أعلن ذلك من الجهات الرسمية إنه يشرع التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يكبر المسلمون، يكبر الرجال بها يجهرون، وتكبر بها النساء سراً، يكبرون بها في بيوتهم وفي مجامعهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو نحو ذلك من الصيغ. ليلة العيد إلى صلاة العيد وقت تكبير وتعظيم وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليلة عظيمة شريفة فيها هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة تكبير الله عز وجل وتحميده وتعظيمه وتقديسه وتمجيده على انتهاء هذا الشهر وعلى انتهاء هذا الموسم العظيم. وشكراً لله تبارك وتعالى على ما أنعم به وتفضل به على عباده المؤمنين. أيضاً يشرع بعد رمضان صلاة العيد، وهي إما أنها فريضة لازمة، فرض عين على كل شخص، على كل مسلم ومسلمة، كما هي كما هو قول بعض المحققين من أهل العلم، أو هي فريضة كفائية وواجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هي شعيرة من شعائر الإسلام، وفيها يجتمع المسلمون في صعيد واحد إن أمكنهم ذلك، أو في أصعدة متعددة. هو من أعظم المجامع على مستوى الأمصار وعلى مستوى البلدان، يجتمعون ويصلون لله عز وجل ويسمعون الوعظ والتذكير، ويهنئ بعضهم بعضاً بهذا اليوم وبهذه المناسبة، ويجتمعون على ما يجتمعون عليه من طعام ولقاءات وتزاور وتراحم وتعاطف وإزالة للبغضاء والشحناء والخلافات التي قد تكون بين البعض، حيث تتصافى القلوب وتجتمع الأفئدة. لا بأس في هذا اليوم بالفرح المحمود، ولا بأس كما دلت النصوص الشرعية على التوسع فيه فيما لا يتوسع في غيره، حيث في الأعياد يتوسع فيها ببعض الأمور التي لا تكون سائغة شرعاً في بقية الأيام، ولكن مع ذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط شرعية بحيث لا يتعدى المسلم هذه الضوابط الشرعية من الرجال وكذلك من النساء. لا يجوز للنساء السفور ولا التبرج ولا التعري ولا لبس، ولا يجوز لهم لبس الملابس الفاضحة والعارية والتي تكشف عن المفاتن وتشف عن الجسد. ومع الأسف أنها شاعت وانتشرت في هذه السنوات المتأخرة، حتى إن الناس لا يكادون أن يجدوا ألبسة ساترة للأطفال وللصغيرات ونحو ذلك، ولكن ينبغي على المسلمات أن يحرصن على ذلك، وأن تكون أفراحنا ومناسباتنا ملتزمة بالضوابط الشرعية والآداب المرعية، حتى نحظى برعاية الله عز وجل ونحظى برحمته وكرمه ولطفه، ولا نعصي الله عز وجل في يوم الطاعة. لئن انقضى شهر رمضان فإن ما يفعل في رمضان مستمر طيلة العام. إن انقضى صيام الفريضة فهناك صيام النافلة في يوم الاثنين والخميس والأيام البيض والست من شوال ونحو ذلك من الأيام التي يشرع ويسن صيامها. لئن انتهت صلاة التراويح والقيام جماعة فإن هناك صلاة القيام الفردية. لئن انتهى موسم تعظيم الصدقة والبر والإحسان فإن أصل الصدقة والبر والإحسان والتبرعات ونحو ذلك لا زال مفتوحاً ولا زال سارياً ولم يغلق بابه بفضل الله عز وجل. أهم ما يجب أن يعنى به المسلم من الفرائض العملية ومن الأركان العملية أداء الصلاة المفروضة، فإن الواجب على المسلمين وخصوصاً من الشباب وقد اعتادوا ولله الحمد أداء الصلوات والحرص عليها، أن يستمر هذا الحرص معهم إن شاء الله إلى أن ينتقلوا من هذه الدار، وأن لا يفرطوا بهذه الفريضة العظيمة فريضة الصلاة، فإنها أهم الفرائض العملية، وخصوصاً بأنه لا يجوز أبداً أن يتعمد المسلم تأخيرها حتى يخرج وقتها، فإن هذا خطأ عظيم وجرم جسيم يتعمد الشخص وينام عنها حتى يخرج وقتها، هذا خطأ عظيم، حتى قال بعض أهل العلم إنه ربما أدى إلى الكفر عياذا بالله، لأن هذا قد تعمد أن يخرجها عن وقتها، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما أحرانا جميعا شبابا وشيبا صغارا وكبارا أن لا نقول أن يستمر نفس العمل في كميته ونوعيته كما هو في رمضان، وإلا لم يكن لرمضان مزية على غيره من الشهور، لكن نقول إن التوجه ينبغي أن يستمر وأن يترقى عمل الإنسان من الطاعات والصالحات والبر والإحسان، من الصلاة وتلاوة القرآن وحفظ اللسان والحرص على سائر الطاعات والابتعاد عن المعاصي والذنوب والمخالفات، أن يستمر هذا التوجه معه بعد رمضان حتى يكون قد استفاد من هذه الدورة الزمنية وهذه الفترة الشهرية التي مر بها، فسمت روحه وسمت نفسه وانصقلت سريرته واستنار قلبه واقترب من الله عز وجل، فلا ينبغي له أن ينكص على عقبيه وأن يولي راجعا مدبرا بعد أن كان مقبلا، ينبغي أن يكون على ذات التوجه. نعم كما سبق أن ذكرت، لا يعني نتطلع ولا نتوقع أن يكون الناس كما هم في رمضان في كمية العمل وخصوصاً من النوافل والقربات التي يتنفل بها الشخص، لكن يكون التوجه مستمراً قدر الإمكان، فيكون يوم الإنسان خيراً من أمسه، ويكون غده خيراً وأفضل من يومه. ما أعظم البر والنفحات التي تنزلت على عباد الله المؤمنين في هذا الشهر الكريم، ما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه وخيره وإعتاقه لعباده المؤمنين من النار. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا عن سيئاتنا وعن ذنوبنا وعن مخالفاتنا وعن تقصيرنا، وكلنا ذلك الرجل لكننا بين مقل ومكثر. نسأله أن يرفع درجاتنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها، إنه جل وعلا على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.